هل الرجل عندما يموت ويدخل الجنة يزوجه الله بالحور العين؟ وإذا كانت له زوجة تحبه في الدنيا ثم صبرت بعد وفاته إلى أن توفاها الله، هل تعود لزوجها وكيف يكون ذلك وهو متزوج للحور العين؟ نعم، المرأة إذا مات زوجها وهي في ذمته ولم تتزوج بعده ودخل الجنة فهما زوجان. الله أكبر. ولو تزوج بالحور العين في الجنة لا غيرة ولا منافسة ولا شعور بفقد مطلوب ولا بالحزن على مفقود ولا بالخوف على مستقبل، بل هي دار سرور وأمن وسعادة. سأل ربك دخول الجنة، وإذا دخلناه فلا ضير على أحد من اجتماعه بزوجته ووجود أخريات وأخريات، ونزعنا ما في صدورهم من غل. نسأل الله ألا يحرمنا جنته التي أعدها لكرامة لأوليائه. اللهم آمين.